بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأها ثم تقرونها أنتم بعدي. يقول رحمه الله: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. شيخ فناحي اقرأ البيتين ثلاثة. رفع فيه منوي واحد الجازمة، ثلاثهن تقضي حكما لازما. البيت الثاني عندك فيه إشكال شوي. إنوي هذه همزة وصل، وإذا وصلنا تروح، فلو حققتها ما صح. تقول فالألفن على طول فنون، فالألفن وفيه غير الجزم، وأبدي ثانيها قطع، وأبدي فالألفن وفيه غير الجزم، وأبدي ما نص ما كيد يرمي. صلى الله عليك. في البيت الأول كذلك يا شيخ الشطر لا وصل. تقول أنوي هذا جدة، فيها همزة وصل ما تنطق إلا إذا بدأ فيها. نوع وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. قصدك الثانية أو لا، هذه أصلها قطع أو أصلها قطع عندي وصل شيخ. ها وصل أو واو أو ياء لا، هنا أصلها قطع لكن عند القراءة توصل لأن لا ينكسر. أو واو أو ياء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا آخر الأبواب في باب المعربات والمبنيات، وهو الأفعال المعربة. وقد مر معنا أن الأفعال كلها مبنية إلا المضارع، إلا إذا لحقته نون التوكيد أو نون النسوة. إذن فكلامنا هنا في الفعل المضارع المعرب فقط. طيب، ويقول رحمه الله: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. أفاد هذا البيت أن الأفعال التي آخرها ألف لازمة أو واو لازمة، ألف ما قبلها مفتوح، أو واو ما قبلها مضموم، أو ياء ما قبلها مكسور، تسمى معتلة. وحروف العلة هي الثلاثة هذه مجموعة في قبلك واي أو أوى. طيب إعرابها يقول: فالألف وفيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. يقول في إذا كان الفعل آخر من ألف مثل يسعى فإنك تنوي فيه غير الجزم. طيب والجزم في البيت الثاني يقول: والرفع أنوي واحذف جازمة، جميعها تحذف. الجزم جميعها تحذف حروف العلة من مثل إن شاء الله تعالى: فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. أي أن الأفعال التي آخرها واو أو ياء فالنصب فيها يظهر. قال: والرفع فيه منوي، والرفع فيهما إنوي واحذف جازمة. أي أن الرفع في الفعل يدعو ويرمي ينوى، أي أنه يقدر ويكون الذي منع من ظهوره الثقل. ثلاثهن تقضي حكما لازما، أي هذه الثلاثة. طيب نأخذها واحدا واحدا. ما كان آخره ألف، مثل يسعى. يسعى وفي حال الرفع يقدر منع من ظهوره التعذر، في حال النصب كذلك، في حال الجزم يحذف. تقول يسعى المؤمن في الخير، يسعى المؤمن في الخير. يسعى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. تكتبون ولا ترى مرت معنا الأجرمية؟ طيب في حال النصب كذلك يقدر، تقول المؤمن لن يسعى في الشر، المؤمن لن يسعى في الشر. يسعى موجود ألف، يسعى في عربة فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. طيب في حال الجزم تقول المؤمن لم يسعى في الشر، المؤمن لم يسعى في الشر. هون احنا الآن هنا ايه ما زلنا فيه، ناخذ في حال الرفع والنصب والجزم. المؤمن لم يسعى في الشر، يسعى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، عم يجزم حذف حرف علة. طيب ما كان آخره واو، ما كان آخره واو مثل يدعو. النصب يظهر، عفوا الرفع يقدر، تقول المؤمن يدعو ربه، المؤمن يدعو ربه. يدعو إعرابه، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة منع من ظهورها الثقل. طيب حال النصب نقول المؤمن لن يدعو غير الله، المؤمن لن يدعو غير الله. يدعو نقول يدعو فعل مضارع منصوب، ايش اللي نصبه؟ لن، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لا الظاهرة، يدعو ظاهرة. طيب في حال الجزم تقول المؤمن لم يدعو غير الله، المؤمن لم يدعو غير الله. تحذف الواو تجعل على العين ضمة، المؤمن لم يدعو غير الله. إعرابه يدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب الياء يرمي، يرمي تقول المجاهد يرمي الأعداء، المجاهد يرمي الكفار. يرمي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. في حال النصب تقول المجاهد لن يرمي إخوانه، المجاهد لن يرمي إخوانه. يرمي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة منع من ظهور التعذر. ليه ما يصح كذا؟ ظاهرة ما ما ما ظاهرة. ها كأنكم أمرستم في الكتابة ونشوف أنتم معنا ولا لا، أنتم معنا قلبا وقالبا ولا قالبا بدون قلب؟ طيب يعني جسم بدون روح. طيب في حال الجزم تقول المؤمن لم يرمي إخوانه، المؤمن لم يرمي إخوانه، يرمي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. ها إيه ميم بدون ياء. نقرأ الشرح. قال الشارح حفظه الله رحمه الله تعالى: ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب، نحو زيد يخشى. ها؟ وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها أو قبلها ضمة نحو يغزو، أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب، نحو زيد يخشى، فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، ولن يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف. وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخشى، يعني يظهر تأثيره أثر الجزم هو الحذف. وأشار بقوله وأبدي نصب ما كيدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء نحو لن يدعو ولن يرمي. وأشار بقوله والرفع فيه منوي إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء. منع من ظهورها الثقل. وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى أن الثلاث وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي، فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء. وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها، وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. خلاص صحيح الضم يقدر، لكن في الألف تعذر وفي الواو والياء ثقل. الجزم يظهر يعني تحذف كلها، والنصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف من عن ظهورها التعذر. بارك الله فيكم.